ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، وما دمت في حبك انا راضي، حندور لي على شيء راح. يا أرق ملك انا قلبي ملك، يا أرق ملك انا قلبي ملك، بعيونك كل الاحلام. أحلام